الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ذكرت قبل ذلك أن المجاز ينقسم إلى مجاز لغوي، والمجاز اللغوي ينقسم إلى مجاز مفرد ومجاز مركب، وهناك قسم آخر أيضا من أقسام المجاز، وهو المجاز العقلي. وهناك أيضا تجوز بالزيادة والحذف كما سنذكر بعد ذلك إن شاء الله. المجاز اللغوي ينقسم إلى المجاز المفرد والمجاز المركب. المجاز المفرد تكلمنا عنه، عرفناه بأنه اللفظ المستعمل في غير موضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وهناك أيضا زيادة، هو اللفظ المستعمل في غير موضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وذكرنا أن كل هذه القيود لا بد منها، وذكرنا أن بعض من تكلم في الأصول ذكر بعض التعاريف للمجاز فوقع تعريفه غير جامع أو غير مانع أو غير جامع وغير مانع. إذا كان، قبل أن أتكلم عن الاستعارة، أقول العلاقة هي المناسبة التي تكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أي هي الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي المشابهة، سمي هذا المجاز استعارة. وإذا كان المعنى، إذا كانت المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي غير المشابهة، سمي المجاز مجازا مرسلا. العلاقة إن كانت المشابهة كان المجاز استعارة. لا أتكلم عن كل أقسام الاستعارة لأن هذا التفصيل إنما موضعه علم البلاغة، ولسنا في علم الأصول نفصل التفصيل الذي هو مذكور في علم البلاغة. علم البلاغة يشمل البيان والمعاني والبديع، فالاستعارة مع بقية أقسام المجاز مع الحقيقة كل هذا مندرج في علم البيان البديع، يشمل المحسنات البديعية كالسجع والجناس وغير ذلك. فالاستعارة مع باقي أقسام المجاز تعتبر أبوابا ضمن أبواب علم البيان. لفظة أسد وضعت حقيقة للحيوان المفترس المشهور بالشجاعة، فإذا أطلقت انصرفت إلى الحيوان المفترس. فإذا قلت رأيت أسدا انصرف الذهن مباشرة إلى الحيوان المفترس المشهور بالشجاعة، ولن يخطر ببال عبد أنني أقصد رجلا شجاعا كالأسد. لماذا؟ لأن هذا اللفظ وضع أولا لهذا المعنى، أي للدلالة على الحيوان المفترس. لن يصار إلى أن المقصود من قولي أسدا أنني أقصد الرجل الشجاع إلا إذا وردت قرينة، أي دليل خارجي أو داخلي، منفصل أو متصل، عقلي أو عادي أو غير ذلك، يدل على أنني قصدت الرجل الشجاع. مع علاقة، يعني مع مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى الأصلي. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي في الميدان، انقدح في الذهن أنني أقصد رجلا شجاعا كالأسد. العلاقة بين المعنى الحقيقي والحيوان المفترس والمعنى المجازي هي المشابهة. لما كانت هناك مشابهة بين الرجل الشجاع وبين الأسد وهو الحيوان المفترس، هذه المشابهة كانت الشجاعة، سمي هذا التجوز استعارة. والقرينة الدالة على أنني أقصد المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي هو لفظات يرمي في الميدان، لأن الأسد الذي هو الحيوان المفترس لا يرمي في الميدان، فقولي يرمي في الميدان يعتبر قرينة دالة على أنني أقصد المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. ولهذا قالوا بلا خلاف بينهم، لا بد للمجاز من مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهذه المناسبة تسمى في علم البيان العلاقة، ولا بد من قرينة تدل على أن المقصود هو المعنى المجازي لا الحقيقي. فذكر بعضهم أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا بد من وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولا بد من وجود قرينة لكي يتحقق المجاز، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم هل يشترط للمجاز لكي يكون صحيحا أن يكون العرب قد استعملوا تلك العلاقة في تخاطبهم أم لم يستعملوها. اختلف في هذا، فحكى بعضهم عن ابن الحاجب أنه لم يشترط لتحقق المجاز أن تكون العلاقة معتبرة عند العرب، أي لم يشترط أن يكون العرب قد استعملوا هذه العلاقة في مجازاتهم. وحكى أنه ذهب فريق آخر إلى عدم الاشتراط، فيجوز أن يأتي الرجل بأسلوب مجازي وتكون فيه علاقات لم يعتبرها العرب في مجازاتهم. قولي رأيت أسدا يرمي في الميدان، العلاقة هي الإيه؟ المشابهة. فما دامت العلاقة والمشابهة فهذا المجاز يسمى إيه؟ استعارة. الاستعارة تنقسم إلى عدد من الأقسام لوجود عدة اعتبارات، فتنقسم باعتبار طرفيها أي المشبه به والمشبه إلى عنادية ووفاقية، وتنقسم باعتبار الجامع أي باعتبار وجه الشبه بين المشبه والمشبه به إلى عامية وخاصية، أو إلى أصلية وتبعية، وكذلك إلى خارج وإلى داخل، وتنقسم من حيثية ذكر المشبه به إلى استعارة مكنية واستعارة تصريحية، وتنقسم باعتبار وجود ما يلائم المستعار إليه أو المستعار منه أو مع وجوده إلى استعارة مطلقة ومرشحة ومجردة. لسنا بصدد التفصيل في هذا أصلاً، لأن هذا موضعه إيه؟ علم البيان. ولكنني فقط أذكر أمثلة أوضح بها المقصود من كلمة استعارة، أو المقصود من قولهم هذا الأسلوب فيه تجوز بالاستعارة، أو فيه قسم من أقسام المجاز وهو الاستعارة. الحمار لفظ يطلق أصلا على الحيوان البليد، فهذا اللفظ وضعته العرب للحيوان البليد. فإذا قلت رأيت حمارا انصرف اللفظ إلى الحيوان البليد، ولن ينقدح في ذهن المستمع أنني أقصد الرجل المتبلد الذهن يعني الغبي، إلا إذا وجدت علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ووجدت قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي. فإذا قلت رأيت حمارا يضحك، فلفظة يضحك تعتبر قرينة دالة على عدم إرادة الإيه؟ المعنى الأصلي، لأنه ليس هناك حمار يضحك. أو رأيت حمارا يتكلم، فقولي يتكلم يعتبر قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. العلاقة هي المشابهة بين هذا الرجل وبين الحيوان الذي هو الحمار من ناحية تبلد الذهن. فقولي رأيت حمارا يتكلم هذا أسلوب إيه؟ مجازي. أي قسم من أقسام المجاز؟ استعارة. العلاقة المشابهة، القرينة يضحك أو يتكلم. البحر لفظ وضع أولا للمجرى الذي فيه الماء الذي هو كالنهر. إذا قلت رأيت بحرا انصرف اللفظ عند المستمع إلى البحر المعهود الذي هو المجرى الواسع الذي به ماء ملح. إذا قلت رأيت بحرا يتكلم أو رأيت بحرا يمد يده بالعطاء الواسع، لفظة بحر تستعار للرجل الكريم المعطاء. فإذا قلت رأيت بحرا يمد يده بالعطاء الواسع، فهنا يكون الأسلوب ها مجازيا. وأي نوع من المجاز؟ استعارة. القرينة يمد يده بالعطاء. وفي بحر له يد، ليس هناك بحر له يد. فهذه اللفظة تعتبر قرينة دالة على أن أردت المعنى المجازي لا المعنى الحقيقي. والعلاقة هي المشابهة بين هذا الرجل والبحر في سعة العطاء. فالبحر يعطي عطاء واسعا لمائه الكثير، وينتج من هذا العطاء نفع كبير للناس جميعا. فشبه الرجل العطاء أي الواسع العطاء بالإيه؟ بالبحر بجامع سعة العطاء أو كثرة العطاء. فقولهم أو فقولنا رأيت بحرا يمد يده بالعطاء أو يتكلم يعتبر مجازا لا حقيقة. العلاقة إذا لم تكن المشابهة كان المجاز ها مجازا مرسلا. علاقات المجاز كثيرة، خد بالك. علاقة بفتح العين هي الأفصح من علاقة. العلاقات للمجاز كثيرة، منها السببية أي كون الشيء المنقول منه سببا في شيء آخر، كقولي رعى الجواد المطر. المطر لا يرعى، ولكن الذي يرعى هو العشب أو النبات. فقولي رعى الجواد المطر، كلمة المطر ليست هي المقصودة، ولكن المقصود العشب الذي يكون المطر سببا فيه. فلما كان المطر سببا في العشب سميت هذه العلاقة الإيه؟ السببية. هذا الأسلوب مجاز وليس حقيقة. القرينة هي راعى الجواد. العلاقة هي سببية. لما قلت رعى الجواد المطر علم يقينا أنني أقصد المعنى المجازي لا الحقيقي، لأن المطر إيه؟ لا يرعى. فالقرينة قائمة ولا بد منها لتحقق الإيه؟ المجاز. والعلاقة قائمة ولا بد منها لتحقق المجاز. العلاقة هي السببية. هناك علاقة أخرى تسمى المسببية، ويكون الشيء المنقول منه متسببا من شيء آخر، أي كان السبب في وجوده شيئا آخر، أو كان السبب في وجوده شيء آخر. كقول الله تعالى ونزل لكم من السماء رزقا، كلمة رزقا ليست المقصودة، ولكن المقصود ماء، وهذا الماء يتسبب في الرزق، ينزل على الأرض فينبت بسببه النبات، والنبات يكون سببا في حياة الإنسان والحيوان وغير ذلك. فقوله ونزل لكم من السماء رزقا يعتبر مجازا. العلاقة المسببية، لأن الماء سبب في الرزق، ولأن الرزق متسبب بالإيه؟ بالماء. فأطلق المسبب وأراد السبب. السبب هو الماء، المسبب هو إيه؟ الرزق. فأطلق المسبب وهو الرزق، وأراد الإيه؟ السبب وهو المطر، هو الماء الذي ينزل من السماء. فالعلاقة المسببية. ومن العلاقات الكلية، وهي كون الشيء المنقول منه كلا يشتمل على عدة أجزاء، أو كلا يشمل غيره، كقول الله تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وكقول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من أصابع حضر الموت، جعلوا أصابعهم في آذانهم. هذا الأسلوب مجازي، لأن المعروف يقينا أن العبد يجعل أنملته، يعني طرف أصبعه في أذنه، ولم يكن للعبد أن يدخل أصبعه كلها في إيه؟ في أذنه، وإلا أصيب بالصمم يخرق الطبلة، يخرق الطبلة فيصاب بالصمم، هذا محال. القرينة استحالة وضع الأصبع كلها في إيه؟ في الأذن. العلاقة الكلية، الأصبع يشمل الأنملة، يعني طرف الأصبع، ويشمل أجزاء أخرى من الأصبع. فلما كان من المحال عقلا أن تدخل الأصبع كلها في الأذن، كان هذا قرينة دالة على إرادة الإيه؟ المعنى المجازي للحقيقي. وما هي العلاقة؟ هي الكلية، لأن الأصبع يشمل الأنملة وغيرها. كذلك من العلاقات البعضية أو الجزئية، وهي كون الشيء المنقول منه جزءا من شيء آخر، يعني كون الشيء المنقول منه مشمولا بشيء آخر، يشمله شيء آخر، كقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. القيام جزء من الصلاة، وليس هو الصلاة كلها، لأن الصلاة تشمل القيام والركوع والسجود والرفع والتشهد والسلام إلى غير ذلك. فقوله قم الليل إلا قليلا، هذا اللفظ أطلق فيه البعض وأراد الكل، لما كان القيام جزءا من الصلاة وأطلق الجزء وأريد البعض، علم أن الأسلوب مجازي، العلاقة هي البعضية أو هي الجزئية، والقرينة هي الأحاديث الدالة على أن الصلاة تشمل القيام وركوع السجود وغير ذلك مما هو مذكور بالتفصيل في الأحاديث. كذلك قال الله تعالى: فتحرير رقبة. كما قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقبة ليست المقصودة، ولكن المقصود العبد كله، ومن أجزاء العبد الرقبة. أطلق البعض وأراد الكل، فتح أو تحرير رقبة، الرقبة جزء من كل، ليس المقصود أن تحرر رقبتها فقط، ولكن المقصود أن تحرر العبد كله بكل أجزائه. فأطلق البعض وأراد الكل، فالعلاقة هي البعضية، والقرينة هي الأدلة الدالة على أن العبد إذا أعتق أعتق كله، وليس هناك اعتاق لجزء من العبد دون جزء آخر. لا بد إن كانت العلاقة هي البعضية أن يكون هذا البعض جزءا رئيسيا من الكل، بحيث إذا انتفى البعض انتفى الكل. لا أقول حرر ظفرا، حرر شعرا، ولكن أقول حرر رقبة، لأنه إذا انتفت الرقبة مات العبد انتفى الكل، أما إذا انتفى الشعر فالبدن قائم، إذا انتفى الظفر فالبدن قائم لا يتأثر بانتفاء ظفره. فلا بد لتلك العلاقة لكي يكون المجاز صحيحا أن تكون أن يكون هذا البعض جزءا أساسيا أو رئيسيا في الكل. ومن العلاقات الحالية أي كون الشيء المنقول منه حالا في غيره، كقول الله تعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون أي في جنة الله. الرحمة حالة في الجنة، فالجنة محل الرحمة. أطلق الحال وأراد المحل، الحال هو الرحمة، في أي شيء حلت؟ حلت في الجنة، فالجنة هي محل الإيه؟ الرحمة. فهنا العلاقة هي الحالية والقرينة هي أن المؤمنين يدخلون الجنة خالدين فيها، وهذا علم بأدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة. ومن العلاقات المحلية، هناك علاقة الحالية وهناك علاقة المحلية، وهي كون الشيء المنقول منه حل فيه شيء آخر. كقول الله تعالى تجري من تحتها الأنهار، وكذلك تجري من تحتهم الأنهار، النهر هو المجرى الذي حفر أو النجر المجرى المحفور الذي به الماء، هذا المجرى المحفور المكان المحفور أو المكان الذي به الماء هو النهر، وهذا المكان لا يجري ولكن الذي يجري هو إيه؟ الماء الذي في النهر. فقوله تجري من تحتهم الأنهار أطلق المحل وأراد الشيء الذي يحل في النهر وهو الماء، لأن الماء هو الذي يجري، وأما المجرى نفسه فلا يجري. أطلق المحل الذي هو النهر الذي هو المجرى وأراد الإيه؟ الماء وهو الذي يحل في النهر، يحل في هذا المجرى. فالعلاقة هي المحلية لأن المجرى محل الماء، فذكر المجرى وأراد الماء الذي يجري في هذا المجرى. القرينة استحالة أن المجرى يجري، القرينة عقلية. والعلاقة هي ليه؟ المحلية. من العلاقات اعتبار الشيء بما كان في زمن مضى، أي كون الشيء في زمن مضى على غير هيئته التي هو عليها الآن، كما قال الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. اليتم كان قبل البلوغ، أو كان قبل أن يصل الصبي إلى مرحلة الرشد. فقول الله: وآتوا اليتامى أموالهم، أي آتوا القوم الذين كانوا يتامى قبل ذلك أموالهم بعد بلوغهم. فاعتبر ما كانوا عليه قبل البلوغ، وهو الإيه؟ اليتم. فقال: وآتوا اليتامى أموالهم، أي آتوا الصبيان الذين كانوا يتامى قبل ذلك أموالهم بعد أن إيه؟ أن يبلغوا. أذن. اعتبار ما يؤول إليه الشيء كقول الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. المقصود: إني أراني أعصر عنبا سيصير بعد ذلك خمرا. هنا أطلق ما يؤول إليه الشيء في المستقبل، وأراد ما هو عليه الآن، فهذا يسمى الأيلولة. هذه العلاقة تسمى الأيلولة، أي اعتبار ما يؤول إليه الشيء المنقول منه. الشيء المنقول منه هو العنب. نقل اللفظ من العنب إلى ما يصير إليه العنب بعد عصره، وهو إيه؟ الخمر. فأطلق ما يؤول إليه العنب، وأراد العنب قبل أن يصير خمرا، أي أراد العنب على هيئته، وأطلق ما يؤول إليه العنب. فليس الخمر هو المقصود، ولكن المقصود هو العنب الذي بعد عصره يتخمر فيصبح خمرا، يشتد ويقذف بالزبد، فيسمى في تلك الحالة خمرا، لأنه يكون قد وصل إلى درجة الإسكار. إني أراني أعصر خمرا، أي أعصر عنبا يصير في المستقبل خمرا. العلاقة هي إيه؟ الأيلولة، اعتبار ما يكون الشيء عليه في المستقبل. والقرينة قوله إيه؟ أعصر، هو الخمر بتعصر. القرينة أعصر، والعلاقة الإيه؟ الأيلولة. ومن العلاقات المجاورة، وهي كون الشيء المنقول منه، يجاور شيئا آخر، فالعلاقة تسمى المجاورة، كقول عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. أي فشككت بالرمح الأصم إيه؟ بدنه. ما الفائدة إذا شك ثيابه؟ المقصود إيه؟ بدنه. فأطلق الثياب وأراد البدن، لأن الثياب تجاور الإيه؟ البدن. فالعلاقة هي المجاورة القرينة، أنه لا فائدة أصلا من شك الثياب، المقصود هو البدن وليس المقصود الثياب، فلا أثر أو لا فائدة ترجى بدرجة كبيرة من شك الثياب دون الإيه؟ البدن. هو المقصود البدن ولا الثياب؟ البدن. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، والمقصود بدنه، فأطلق الثياب وأراد البدن، والعلاقة المجاورة والقرينة عدم الفائدة من شك الثياب دون البدن، لأن المقصود هو البدن. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، إن الكريم على القنا، ليس الكريم على القنا بمحرم، يعني ليس ممنوعا على القنا. أكتفي بهذا وأكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن العلاقات أيضا الملزومية، وهي كون الشيء يلزم وجوده من وجود شيء آخر. كقولي: دخلت الشمس من الكوة، يعني من الفتحة. دخلت الشمس من الكوة، أطلقت الشمس وأردت ضوء الشمس. الضوء لا يكون بمفرده، ولكنه يلزم لوجوده وجود شيء آخر. الشمس يلزم من وجودها وجود شيء آخر، هو الضوء والحرارة. الملزومية كون الشيء يلزم من وجوده وجود شيء آخر. فلما قلت دخلت الشمس من الكوة، لم أقصد الشمس، لأن الشمس أصلا لا تدخل، ولكن الذي يدخل هو إيه؟ ضوءها. أطلقت الشمس وأردت الضوء. أطلقت الشمس وهي الشيء الذي يلزم من وجوده وجود شيء آخر، هو الضوء والحرارة. وأردت الشيء الذي يلزم وجوده من وجود الشمس. فالعلاقة هي الملزومية، والقرينة هي استحالة دخول الشمس من القوة أو من غير القوة. الشمس في السماء لا تدخل قوة ولا غيرها. فالعلاقة هي الملزومية، والقرينة عقلية استحالة دخول الشمس بذاتها من القوة، ولكن الذي يدخل هو شيء يلزم وجوده من وجودها، وهو الضوء. من العلاقات اللازمية، وهي كون الشيء يلزم وجوده من وجود شيء آخر. هذه العلاقة عكس العلاقة السابقة، هي كون الشيء يلزم وجوده من وجود شيء آخر، كقول انظر إلى الحرارة الحرارة يلزم وجودها، يلزم لوجودها وجود شيء آخر ولا توجد بنفسها. فاللازمية هي كون الشيء يلزم وجوده من وجود شيء آخر. فلما قلت انظر إلى الحرارة لم أقصد الحرارة، ولكن قصدت الشيء الأصلي الذي أتت الحرارة من وجوده، الذي ظهرت الحرارة أو وجدت الحرارة بسبب وجوده، وهي الشمس مثلا أو الموقد مثلا إلى غير ذلك. العلاقة هي الملزومية، والقرينة العلاقة هي اللازمية، والقرينة هي استحالة إيه؟ القرينة هي لفظات انظر، والحرارة لا تنظر، ولكن الحرارة تحس، الحرارة تعلم بحاسة اللمس أو بحاسة عن طريق الجلد أي بحاسة اللمس، ولكن الذي يعلم عن طريق النظر هو الضوء أو الموقد إلى غير ذلك. فلفظاته انظر قرينة دالة على أنني أردت الشمس ولم أرد الحرارة، أي أردت الشيء الذي لازم وجوده لوجود الحرارة. ومن العلاقات ما يسمى بالتعلق الاشتقاقي، ومن أمثلته قيام اسم الفاعل مقام اسم المفعول، أي إرادة اسم المفعول وإقامة اسم الفاعل محل اسم المفعول. وهذا أيضا من المجاز، العلاقة تسمى التعلق الاشتقاقي لأن هذا مشتق وهذا مشتق، هناك علاقة بين هذين المشتقين، أي بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول، أو بين المصدر وبين اسم المفعول، أو بين المصدر وبين اسم الفاعل، كقول الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا معصوم، لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. فقوله لا عاصم، عاصم اسم فاعل أقامه مقام اسم المفعول الذي هو معصوم، المقصود لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله، وليس المقصود لا عاصم، المقصود ليس هناك من يعصم إلا من رحمه الله تعالى. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الآية التي قبلها قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا الحوار كان بين نوح وبين من؟ ابنه. لا عاصم، كلمة عاصم ليست المقصودة، ولكن المقصود المعصوم. فلا بد أن يكون اللفظ المقصود ليس هو كلمة عاصم، لأن عاصم من يعصم غيره، والمقصود من يعصم، أي من يحفظ. فهنا الأسلوب أسلوب مجازي، والعلاقة هي التعلق الاشتقاقي، والقرينة هي استحالة أن يكون هناك عاصم والمقصود المعصوم. استحالة أن يكون هناك شيء عاصم في هذا الوقت إلا الله تعالى. كذلك من أقسام التعلق الاشتقاقي إقامة اسم المفعول مقام المصدر. إقامة اسم المفعول مع أن المقصود هو المصدر، كقول الله تعالى فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أو بأيهم المفتون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي بأيكم الفتنة. المفتون اسم مفعول، المقصود المصدر هو إيه؟ الفتنة. أقام اسم المفعول وأراد المصدر وهو الفتنة. أقيم اسم المفعول مقام المصدر، والمقصود هو المصدر وليس اسم المفعول، أي بأيكم الفتنة. كذلك من أقسام التعلق الاشتقاقي إقامة اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. إقامة اسم المفعول محل اسم الفاعل، كقول الله تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي حجابا ساترا. والحجاب هو المستور، المقصود حجابا ساترا. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي حجابا ساترا. فهنا أقيم لفظ مستورا مقام ساترا، أطلق اسم المفعول وقصد اسم الفاعل. كذلك إقامة المصدر مقام اسم المفعول، كقول الله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي هذا مخلوق الله، هذا هو الشيء الذي خلقه الله. خلق مصدر، خلق خلقا. أقيم محل اسم مفعول وهو مخلوق، أي هذا هو مخلوق الله، أي هذا هو الشيء الذي خلقه الله. كذلك قول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني بشيء من معلومه، أي بشيء مما علمه الله، بشيء من معلومات الله. ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوم الله، إلا بما شاء. هذه أنواع كثيرة من أنواع العلاقة التي تكون للأسلوب المجازي، والعلاقة في الحقيقة أكثر من ذلك، ولكن أقتصر على هذا الذي ذكرته لأن التفصيل محله علم البيان. بعد ذلك أنتقل إلى المجاز المركب، هو القسم الثاني من أقسام المجاز اللغوي، وقبل أن أنتقل إليه أقول إن ابن قدامة في روضة الناظر عرف المجاز بقوله، هو اللفظ المستعمل في غير موضع له أو في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، فقوله على وجه يصح قصد به وجود العلاقة مع القرينة حتى يصح المجاز، لأن المجاز لا يصح إلا بوجود علاقة كما ذكرنا مع قرينة، فتحرز وقيد تعريفه بقوله على وجه يصح، ولم يبين هذا الوجه الذي لا يصح المجاز إلا به، فحمل قوله على وجه يصح على أنه قصد وجود العلاقة مع القرينة. هذا التعريف شمل فقط المجاز اللغوي الذي هو المجاز المفرد والمجاز المركب، لأن اللفظ أعم من أن يكون مفردا ومركبا، ولم يشمل هذا التعريف بقية أقسام المجاز. إن كان يقصد بقوله على وجه يصح هو وجود العلاقة مع القرينة، فكان ينبغي أن يزاد فيه مع قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي كما ذكرنا، حتى لا تدخل الكناية، حتى لا تدخل الكناية في التعريف. المجاز المركب عرفه بعض من كتب في علم البيان بأنه اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له قصدا وبالذات لوجود علاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، فقوله قصدا وبالذات قصد به أن يكون اللفظ المركب كله مستعملا في غير الموضع الذي وضع له أولا. فإذا تجوز بجزء من أجزاء المركب كان هذا المجاز لا يصدق عليه أنه مجاز مركب. فقوله قصد بالذات قصد به أن يكون التجوز قد وقع في اللفظ المركب كله. فلو تجوز بجزء من أجزاء اللفظ المركب دون الكل لا يصدق على هذا المجاز أنه مجاز مركب. واللفظ المركب يشمل القول المفيد يعني الجملة المفيدة وغير ذلك. وذكرنا قبل ذلك أن اللفظ المركب إما أن يكون التركيب تركيبا مزجيا أو تركيبا إسناديا أو تركيبا وصفيا إلى غير ذلك. المجاز المركب ذكر في علم البيان من أرباب البلاغة أي من علماء البلاغة، وقصد به بعض من كتب في الأصول المجاز العقلي. ولكن هناك فرق بين المجاز العقلي والمجاز المركب، وأهل الفن أعلموا بفنهم. فإذا كان علماء البلاغة أو بعض علماء البلاغة ذكر المجاز ينقسم إلى المجاز المركب والمجاز المفرد وكذلك المجاز العقلي، فينبغي أن يكون هناك فرق بين المجاز المركب والمجاز العقلي وسنذكره، ويكون هذا دالا على وهم من اعتبر المجاز المركب هو المجاز العقلي، أو من اصطلح على أن المجاز المركب قصد به المجاز العقلي، لأن هناك فرقا بينهما عند من؟ علماء البلاغة علماء البيان، والبيان علم من علوم البلاغة. وذكر المجاز المركب الشنقيطي في مذكرته لأصول الفقه، وذكر محمد ابن أبي النور زهير أن البيضاوي قسم المجاز إلى مفرد ومركب، ثم قال وقصد بالمجاز المركب المجاز العقلي، أو يقصد أو مقصوده من المجاز المركب المجاز العقلي. المجاز المركب أنا أتكلم فيه باختصار شديد لأن تفصيل موضوعه علم البيان وليس الموضع موضع تفصيل لأننا نتكلم في علم الأصول. المجاز المركب إن كانت علاقته المشابهة فإنه يسمى استعارة تمثيلية. أو استعارة على سبيل التمثيل أو تمثيلا على سبيل الاستعارة. فإذا اشتهر استعمال تلك الاستعارة أي التي تسمى الاستعارة التمثيلية أصبح هذا مثلا. فالأمثال التي شاعت بين العرب إنما هي استعارة تمثيلية. إذا كانت العلاقة غير المشابهة كان هذا المجاز يسمى مجازا مركبا مرسلا، كما قلنا في المجاز المفرد. إن كانت العلاقة المشابهة سمي المجاز استعارة، وإن كانت علاقة غير مشابهة سمي المجاز مجازا مرسلا مفردا. هنا أيضا إن كانت العلاقة المشابهة سمي المجاز المركب استعارة تمثيلية، وإن كانت العلاقة غير المشابهة سمي هذا المجاز إيه؟ مجازا مركبا مرسلا. المجاز المركب المرسل ينقسم إلى بعض أقسام، منها أن يكون خبرا ورد به الإنشاء على سبيل التحصر والتأسف، كقول الشاعر: ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. اعتبر هذا مجازا مركبا مرسلا، خبر أريد به المعنى الإنشائي: ذهب الشباب فما له من عودة، يعني ليست له عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب، يتحسر على فوات الشباب ويتأسف أو يتأسف من مجيء المشيب. كذلك أحيانا يكون خبرا يرد به الإنشاء أيضا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب عليه متعمدا فليتبع مقعده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا يعتبر إنشاء أريد به الخبر، الجزء الأخير وقلوه فليتبوأ، إنشاء الأسلوب، أسلوب إنشاء أريد به الخبر يعني تبوأ مقعده من النار. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ يعني سيتبوأ أو تبوأ مقعده من النار. هذا أسلوب إنشائي أريد بالخبر. إن كانت العلاقة المشابهة سمي هذا المجاز استعارة تمثيلية، والمقصود بها أنه تكون هناك مشابهة بين هيئة المستعار منه وبين هيئة المستعار إليه، فإن كانت هكذا سمي هذا المجاز استعارة. ليس التشابه بين اللفظين، ولكن التشابه هنا بين الهيئتين. فمن أمثلة الاستعارة التمثيلية التي سارت بين العرب مثلا وتقال للمفرد والجمع وغير ذلك: أحشفا وسوء كيلة. أحشفا وسوء كيلة، يقال هذا المثل لمن ظلم من جهتين أو لمن أساء من جهتين. الأصل أنه بشأن من باع أرض أنواع التمر وزاد الطين بلة فأساء أيضا في الكيل، يعني لم يكتفي بأنه باع الحشف الذي هو أرض أنواع التمر فكاله كيلا سيئا، أي طفف في الإيه؟ في الكيل. يعني لم يكتفي بظلم واحد فأضاف إليه ظلما آخر وهو أنه أساء الكيل، فيقال هذا المثل لمن ظلم من جهتين أو لمن أساء من جهتين. الحشف بفتح الحاء مع فتح الشين هو أرض أنواع التمر، هو الذي يتقبض أن ييبس وبه النواه قبل أن ينضج، فلا يكون خاليا من النواه، ولا يكون اللحم الذي عليه كثيرا كبقطة نوع التمر، فسمي ايه؟ حشف. شفت الحشف؟ التمر المتقبض اللي هو بيكون مكرمش ده، تمر كده صغيرة مكرمشة، النواة كبيرة كده وهي مكرمشة، يبقى لا هي فيها نواة صغيرة ولا فيها ايه؟ لحم كثير، فسميت ايه؟ حشف. فضرب يضرب هذا المثل لمن أساء من جهتين، فيقال له إيه يا أخي أحشفا وسوء كيلة؟ يعني مش مكفيك إنك أنت بعت حشف كمان بتكيله كيل منيل على عينك، أحشفا وسوء كيلة؟ فيقال هذا لمن أساء من جهتين. كذلك من أمثلتهم التي سارت وكانت أصلا استعارة تمثيلية ما يوم حليمة بسر، يقال هذا للخبر الذي انتشر، ما يوم حليمة بسر أي ليس سرا ولكنه أمر مشهور، فيضرب هذا المثل للخبر الذي انتشر. كذلك المثل الذي يقال فيه إن البغاث بأرضنا يستنسر، البغاث أظنه طائرا ضعيفا يحضر هذا على وجهه، إن البغاث بأرضنا يستنثر، يقال هذا للإنسان الضعيف الذي ادعى القوة أو الذي تقوى في مكان آخر، فيقال إن البغاث بأرضنا إيه؟ يستنسر، يعني يصبح نسرا، يصبح نسرا، يستنسر كقول يستأسد يعني يصبح كالأسد، يستنسر يصبح كالنسر يعني هو ضعيف في مكانه لا يساوي شيئا، فإذا ذهب لمكان آخر ادعى القوة، فيقال له إيه إن البغاث بأرضنا إيه يستنسر، يعني يجي هنا يشطر علينا يدعي القوة بيننا وهو أنت بغاث، فالبغاث يستنسر في أرض، إن البغاث بأرضنا يستنسر يقال لمن كان ضعيفا وادعى القوة أو تقوى. بس مش بالسين، برضه سمعتها مني بالسين، إن البغاث بأرضنا يستنسر. كذلك المثل السائر إذا قالت حذامي فصدقوها، ها فإن القول ما قالت حذامي. كذلك ضيعت الصيف اللبن، الأصل في هذا المثل هو أن امرأة خطبها رجلان، أحدهما شيخ يعني كبير وعنده ماشية كثيرة، والآخر شاب وعنده ماشية قليلة، فقبلت الشاب ورفضت الرجل الكبير، وكانت هذه الخطبة في الصيف، فلما احتاجت إلى اللبن ذهبت إلى الرجل الكبير تطلب منه ايه؟ لبنا، لأنه عنده ايه؟ مشاهد كثيرة، فقال رجل لها ضيعت الصيف اللبن. يقال هذا لمن فرط في أمر ثم احتاج إليه، ضيعت الصيف اللبن، ما أنت كنت في الصيف وأنا خطبتك وما رضيتش بيا، فأنت ضيعت اللبن، ضيعت الصيف الايه؟ اللبن. المجاز العقلي. قصد بالمجاز العقلي المجاز في الإسناد، التجوز في الإسناد، الألفاظ كلها مستعملة في وضعها الأصلي، أي أريد بها المعنى الأصلي ولكن التجوز في الإسناد، ولهذا سمي مجازا عقليا، لأن كل لفظ من ألفاظ هذا الكلام أو من ألفاظ هذا القول وضع وقصد به المعنى الأصلي أو استعمل في المعنى الأصلي الذي وضع له أولا وهو المعنى الحقيقي، ولكنه تجوز في الإسناد، كقولهم أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل، أو أنبت الغيث الشجرة. هنا لفظات أنبت استعملت في المعنى الأصل والإنبات، والربيع استعمل في المعنى الأصلي، والبقلة استعمل في المعنى الأصلي، ولكن نظرا لأن الربيع لا ينبت ولكن المنبت في الحقيقة هو الله، فيكون هنا الإسناد حدث فيه تجوز، أسندنا الإنبات لإيه؟ للربيع، لأن المنبت في الحقيقة هو الله، فيكون هذا مجازا في الإسناد، تجوزا في الإسناد، أسند الإنبات لما ليس له الحق في الإنبات، فأسند هذا الفعل وهو أنبت لما لا يكون له الحق في الإنبات وهو الربيع، فيسمى هذا تجوزا في الإسناد ويسمى إيه؟ مجازا عقليا. إذا قلت أنبت المطر أو أنبت الغيث الشجرة، أنبت الغيث البقل، هنا أنبت فعل خطب بالمعنى الحقيقي، الغيث اسم خطب بالمعنى الحقيقي هو المطر، البقل اسم خطب بالمعنى الحقيقي، لما أسند الإنبات إلى المطر ولما كان المطر أصلا لا ينبت ولكنه سبب في الإنبات، أطلق على هذا الأسلوب أنه إيه؟ مجاز عقلي، لأن المنبت في الحقيقة هو الله، فكان اللفظ حقيقة هو أنبت الله البقل بسبب الإيه؟ المطر، أو كان المطر سببا في إنبات البقل، فلما أسندت الإنبات لشيء ليس من حق الإنبات، أي لا ينبت حقيقة، ليس في إمكانه أن ينبت، سمي هذا التجوز مجازا عقليا، لأن الألفاظ كلها مستعملة في موضعها الأصلي، أي مستعملة في موضعت له، ولكنه حدث تجوز في الإسناد نتيجة لإسناد الفعل إلى ما ليس له الحق في هذا الإسناد. ولهذا عرف المجاز العقلي في بعض كتب البلاغة بأنه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما ليس له أو إلى غير ما هو له لوجود علاقة مع قرينة تمنع من إرادة هذا الذي أسند إليه. هذا تعريف هو الأقرب في نصه من المنصوص عليه في بعض كتب البلاغة. قوله إسناد الفعل أو ما في معناه، خذ بالك ما في معنى الفعل هو اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم الزمان واسم المكان أو ظرف المكان وظرف الزمان. إسناد الفعل أو إسناد شيء هو في معنى الفعل، وقصد به اسم الفاعل فيكون في معنى الفعل، أو اسم المفعول يكون في معنى الفعل، أو المصدر يكون في معنى الفعل، أو ظرف المكان يكون في معنى الفعل، أو ظرف الزمان يكون في معنى الفعل. إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، يعني إلى شيء لا يستحق أن يكون الإسناد إليه، ليس من حقي أن يسند إليه هذا الفعل أو سند إليه هذا الذي هو في معنى الفعل. ظرف المكان وظرف الزمان ما لم يذكروهما فيما غلب على ظني، ذكروا ظرف الزمان وظرف المكان. أضرب أمثلة ولكني لا أستوعبها، يعني لا أستوعب كل ما ذكرت، ولكن أذكر بعض أمثلة تدخل المعنى المقصود إلى أذهانكم بدرجة معتبرة، لا أقول بدرجة كاملة ولكن بدرجة لا بأس بها. إذا قلت ليله قائم ونهاره صائم، الليل لا يقوم والنهار لا يصوم، هنا أسندت القيام لليل وهو ظرف زمان أو هو زمان، وأسندت الصيام للنهار وهو زمان. قائم اسم فاعل فهو في معنى الفعل، كأنني قلت قام ليله أي هذا الليل قام، وصام نهاره أي هذا النهار صام، نهار هذا الرجل صام وليل هذا الرجل قام، فكأنني أسندت القيام لإيه؟ لليل، والليل لا يقوم. أقول قام ليل الرجل أو نام ليل الرجل، صام نهار الرجل، أسندت النوم لليل، والليل نفسه إيه؟ لا ينام، ولكنه زمن للنوم، فهنا مجاز عقلي لأنني أسندت القيام لليل أو النوم لليل والليل في الحقيقة لا يقوم ولا ينام، فالقرينة استحالة قيام الليل ونوم الليل. فكل لفظ من تلك الألفاظ وضع في المعنى الحقيقي في المعنى الأصلي استعمل في المعنى الأصلي، ولكن المجاز إيه؟ عقلي، لأن أسندت القيام لمن ليس من حقه القيام هو الإيه؟ الليل، وأسندت النوم لمن ليس من حقه النوم هو الليل، وأسندت الصيام لمن ليس من حقه الصيام هو النهار، ولكن الذي يصوم هو صاحب هذا النهار، صاحب الظليل أو الرجل الذي كان في هذا النهار أو في هذا الليل هو الذي يقوم ويصوم. فقولي ليل هذا الرجل قائم، قائم اسم فاعل يكون في معنى فعل، كأنني قلت ليل هذا الرجل قام أو قام ليل الرجل، فقلت ليل الرجل قائم، يبقى قائم اسم فعل حل محل الايه؟ الفعل، يعني في معنى الايه؟ الفعل. عشان كده لما عرف المجاز العقلي قال اسناد الفعل او ما في معناه، وذكر ان ما في معناه اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والظرف الى اخره. فقولي ليله نائم اسناد لغير ما ليس له الحق فيه، اسندت النوم لليل، فهذا مجاز عقلي. العلاقة هي الزمانية، أي لأن الليل زمن للنوم، ليله قائم مجاز عقلي، أسندت القيام لمن ليس من حقه القيام وهو الليل، ولقد علم أنه مجاز عقلي لأن أسندت الفعل، أسندت اسم الفاعل وهو الذي في معنى الفعل لغير ما هو له وهو الليل، فهذا يسمى مجازا ايه؟ عقليا. ليه لماذا اعتبرته مجازا عقليا؟ لأنني أسندت القيامة لمن ليس من حقه القيام، أو لما لا يقوم أصلا، أو لما يحال في حقه أن يقوم أو أن ينام أو أن ينام هو الليل، فأسندت اسم الفاعل لما ليس له أو لمن ليس من حقه هذا الإسناد. خلاص كده. طيب أكتفي بهذا ثم أكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.